بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس استقبال القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله هذا الشرط من شروط صحة الصلاة، وهو شرط استقبال القبلة. الاستقبال استفعال من القبل، وكل شيء أتى من وجه الإنسان فقد استقبله، وما أتى من ورائه فقد استدبره. فالاستقبال ضد الاستدبار، والسين والتاء ليستا للطلب، وإنما المراد بها حكاية الفعل، أي فعل الاستقبال، أن يجعل الشيء قبلة له. فعل الاستقبال المراد به أن يجعل الشيء قبلة له، والقبلة ألف القبلة للعهد، والمراد بها قبلة مخصوصة وهي بيت الله الحرام، الكعبة، لمن كان داخل المسجد يستقبل عينها، والمسجد الحرام لمن كان داخل مكة، ومكة كلها بالنسبة لمن كان خارجا يستقبلها في الأمصار والأقطار. والأصل في هذا الشرط قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقد أمر الله تبارك وتعالى باستقبال القبلة، وفرض ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان الاستقبال في أول الأمر لبيت المقدس حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ثم إن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة للمدينة، وكان صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة يصلي بين الركن وبين الحجر، فكان يستقبل يجمع بين القبلتين. ثم لما انصرف إلى المدينة أحب عليه الصلاة والسلام أن يوجه إلى الكعبة، خاصة وأن اليهود قالوا: ينهى عن ديننا ويستقبل قبلتنا. ثم إن الله عز وجل صرفه بعد 16 أو 17 شهرا. والرواية في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قيل 16 على التمام، و17 بالدخول في الشهر 17، وحينئذ لا إشكال ولا خلاف بين التوقيتين. صرف عليه الصلاة والسلام إلى قبلة الكعبة، وكانت أحب ما تكون إليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح استقبالها فرضا لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشطر الناحية. وفي هذه الآية دليل على أن استقبال القبلة فرض على المصلي وشرط في صحة صلاته، كما دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرضية استقبال القبلة. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره أنه قال للمسيء صلاته: فاستقبل القبلة. فأمره عليه الصلاة والسلام باستقبال القبلة قبل الصلاة، والأمر للوجوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فهذا يدل على مشروعية القبلة، وأن لأهل الإسلام قبلة، وهذه القبلة أجمع العلماء على أن المراد بها مكة. وأما دليل الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن استقبال القبلة فرض لازم وأنه شرط من شروط صحة الصلاة، كما نقله غير واحد منهم صاحب البداية رحمة الله على الجميع. إذا ثبت هذا فإنه يجب على المسلم أن يستقبل القبلة، ولا تصح صلاته إلا باستقبال القبلة. وهذا الحكم عام شامل لصلاة الفريضة وصلاة النافلة والصلاة ذات الركوع والسجود والصلاة التي لا تشتمل على ركوع وسجود كصلاة الجنائز، فلا بد فيها من استقبال القبلة. قوله رحمه الله الشرط الخامس استقبال القبلة، أي من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة من المصلين. نعم. قال رحمه الله: إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. عند العلماء رحمهم الله الأصل والمستثنى من الأصل. الأصل يعتبر بمثابة القاعدة والحكم في الشيء على الشيء، فعندنا حكم القبلة أنها فرض لازم على كل مصلٍ، وهذا الأصل يستثنى منه مستثنيات، منها ما ذكر المصنف رحمه الله. ولذلك نجد العلماء رحمه الله استثنوا هاتين الحالتين لدلالة النصوص على الاستثناء، وكل أصل ثبت بدليل شرعي فلا يجوز الاستثناء منه إلا بدليل. كل أصل ثبت بدليل شرعي كاستقبال القبلة فإنه محتم على المسلم أن يتبع هذا الأصل. ما لم يدل الدليل على الاستثناء وهو أن يخرج تخرج حالات أو أشخاص أو أزمنة أو أمكنة تستثنى من هذا الأصل العام، فإذا استثنيت بالدليل استثنينا، وإذا لم يستثن الدليل بقينا على الأصل. ومن هنا شرع المصنف رحمه الله بعد أن قال لك استقبال القبلة، الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في الخوف، معناه أن الأصل يجب استقبال القبلة. وهذا من اختصار العلماء وذوق العلماء في المتون الفقهية، أنهم يعتنون بالاختصار وببيان الأحكام بأقل الكلمة وأقل الجمل القوية البليغة في الدلالة على المراد والمقصود. وقوله إلا، نعم. قال رحمه الله: إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. قبلها قال رحمه الله: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، عندنا استثناء في نوع الصلاة وعندنا استثناء في حال المصلي. فالاستثناء في نوع الصلاة قدمه المصنف لقوته، وهو أن يكون في صلاة نافلة وأن يكون في السفر، وعلى هذا تعكس تقول لا يجوز أن يصلي على الراحلة إذا كان فريضة أو نافلة في الحضر، لأن المفاهيم في المتون الفقهية معتبرة. فقال: إلا في النافلة على الراحلة في السفر. إلا في النافلة اللي هي التطوع، فيشمل هذا أن تصلي ركعتي الوضوء أو تصلي الوتر لأنه نافلة، أو تريد أن تصلي بالليل، ما شاء الله لك أن تصلي، فإن هذا كله مستثنى. والدليل على استثناء حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته إلا المكتوبة، فبين هذا أن السنة صلاة النافلة على الراحلة إذا كان في السفر وأن يكون نافلة، والحديث في الصحيحين. وعلى هذا اتفق العلماء رحمهم الله على استثناء حالة النافلة في السفر، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن المسافر يجوز له أن يصلي على دابته في السفر. يجوز أن تصلي على الناقة وعلى أكرمكم الله الحمار، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أقبل على البصرة واستقبلوه بعين التمر كما في الصحيح من حديث ابن سيرين رحمه الله قال: فلقيناه بعين التمر فقلنا وهو يصلي فقالوا رأيناك تصلي ووجهك من ذا الجانب، يعني على غير قبلة. فقال رضي الله عنه: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فدل على أنه يصلي على الحمار، يصلي على الناقة، ويصلي على المركوب. في زماننا يصلي على السيارة، ويصلي على الطيارة الطائرة، ويصلي على السفينة. لا بأس بذلك ولا حرج إذا كان في سفره وكان في نافلة. ولكن السؤال: هل يشترط أو يجب عند تكبيرة الإحرام أن يستقبل القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يصرف دابته؟ فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في تحسينه، والأحوط أنه إن أمكنه ذلك فعله. إذا أمكن أن يحرف دابته لاستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام فعل، مثلا لو أنه وقف في محطة أو استراحة فأمكنه قبل أن يدخل إلى طريق السفر أن يحرف السيارة ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يرجع إلى طريقه فلا بأس. إذا لم يمكن فإنه يكبر على أي وجه كان. ثانيا، لو أنه استقبل القبلة وهو على دابته عند تكبيرة الإحرام، أو كانت القبلة في وجهه حينما كبر تكبيرة الإحرام ثم انحرف عن القبلة أثناء الصلاة فلا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على دابته في السفر، وهذا يدل على أنها إذا انحرفت عن القبلة أثناء الصلاة أو كانت بوضعها في غير على غير قبلة فإنه يصح أن يصلي عليها ولا بأس بذلك ولا حرج. يستوي أن يكون قائدا للسيارة أو يكون راكبا، ولكن القائد يحتاط، إذا كان سائقا للسيارة يحتاط، ويجوز له أن يترخص. ففي إذا قلنا إنه يصلي على السيارة أو على سيارته راكبا أو سائقا فإنه يكبر ثم يضع يديه على صدره إذا كان راكبا، وإذا كان قائدا يتعذر عليه ذلك، فإنه مثلا يقود بيديه، وإذا أمكنه أن يضع إحدى اليدين فإنه يختار اليمنى على اليسرى لشرفها، ثم إذا حان وقت الركوع حنى رأسه ويكون الحناء على وجه يمكنه أن ينظر إلى الطريق وأن يحفظ طريقه وأن لا يعرض نفسه للخطر ولا يعرض من معه للخطر. ثم كذلك إذا سجد يكون أخفض بقدر الذي يحافظ به على نفسه وعلى من معه، ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، وهذه نعمة من الله عز وجل يستكثر بها المسلم الخير ويستكثر بها الطاعة والبر، خاصة في أحب الأعمال إلى الله وهي الصلاة، فإن هذا يدل على فضل الصلاة وأن الله وسع على عباده حتى في السفر أن يستكثروا منها وخفف عنهم فيها. فهذه الحالة مستثناة في حال السفر. أما الفريضة أما في الحضر فإنه لا يصلي النافلة على الدابة ولا الفريضة، فلا يجوز أن يصلي على سيارته ولا على دابته نافلة وهو داخل الحضر. وعلى هذا فإنه لو كان مسافرا واقترب من مدينته عجل وأتم الصلاة، لأنه لا يرخص له بعد دخوله إلى المدينة في أن يصلي على هذا الحال أو يصلي على هذا الوجه. وما جاز للضرورة والحاجة قدر بقدرها، وما كان معلقا على وصف يزول بزواله فالرخصة له في حال السفر وقد زال وصف السفر، فيرجع إلى الأصل من وجوب الاستقبال. إلا في النافلة في السفر على راحلة اللي هي على الدابة. نعم. قال رحمه الله: فإنه يصلي حيث كان وجهه. فإنه يصلي حيث كان وجهه، إذا كان في النافلة وكان في السفر يصلي حيث كان وجهه، سواء على قبلة أو على غير قبلة، وسواء حصل ولو في بعض أجزاء الصلاة القبلة، مثل أن يركع وهو على القبلة أو يقرأ الفاتحة وهو على القبلة، أو لم يحصل شيئا من الصلاة مثل أن يكبر والقبلة في المشرق ووجهه إلى المغرب فيكبر تكبيرة الإحرام ويتم الصلاة حتى يسلم ووجهه إلى غير القبلة، يصلي حيثما كان وجهه، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. وهذا يدل على مشروعية الصلاة على النافلة على الراحلة النافلة، صلاة النافلة على الراحلة في السفر. أما الفريضة فإنها لا تجوز على الراحلة لا سفرا ولا حضرا، إلا في أحوال مستثناة، وهي أن يتعذر عليه النزول أو يشق عليه النزول من الدابة. فلو أنه سافر في طائرة وأدركه وقت الفجر، تعذر عليه أن ينزل وغلب على ظنه، أو كان توقيت الرحلة يستغرق وقت الفجر كاملا، فإنه يصلي على الطائرة، وإذا صلى على الطائرة تحرى جهة القبلة إن أمكنه أن يصلي إلى جهة القبلة. فإذا تعذر عليه أن يصلي أو وجد المشقة الشديدة أن يصلي، أو لا يوجد مكان يصلي فيه إلا الطريق الذي يكون في الممرات، فإنه يصلي على كرسيه. وإذا صلى على كرسيه، إذا أمكنه أن يستقبل القبلة بكرسيه، أن ينحرف إليه ويستقبل فالحمد لله، وإذا لم يمكنه ذلك فإنه يصلي على كرسيه ولو كان إلى غير قبلة، هذا إذا استغرق وقت الصلاة. أما إذا كان يمكنه أن يصلي قبل إقلاع الطائرة، صلى بالأرض، لأن الأصل أن يستقبل القبلة وأن يقوم وأن يركع وأن يسجد، فلا يرخص له ما دام عنده سعة. وهكذا لو أنه علم أنه يهبط وينزل إلى الأرض قبل خروج وقت الصلاة، فإنه حينئذ يصلي على الأرض، وذلك لأنه فرض عليه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في صلاته وأن يركع وأن يسجد. وهذه الفرائض لا تسقط إلا لعذر، وهذا لا عذر له ما دام أنه حصل وقتا وقدرا كافيا لأداء فرض الله على وجهه. وهكذا لو كان أمكن أن يجمع بين الصلاتين، فلو أقلعت الطائرة قبل الظهر وغلب على ظنه أن وصوله يكون قبل غروب قبل الاصفرار من العصر بحيث يمكنه أن يجمع بين الصلاتين، أخر. وإذا أقلعت الطائرة قبل بعد الزوال وغلب على ظني أن يستغرق وقت الظهر والعصر وأن لا تهبط إلا بعد المغرب، قدم العصر إلى وقت الظهر وصلاهما معا. هذا بالنسبة للفريضة، فالفريضة لا تصلى إلا في حال التعذر كما في الطائرة، وفي حال الحرج الشديد مثل أن تنزل مطرة ويكون في الطريق يتعذر عليه النزول، فإذا نزل تلطخت ثيابه وتعذر عليه أن يصلي على الطين والوحل. وفي حديث الشعب عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على راحلته فتقدم وصلى معه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا إن هذا يدل على مشروعية الصلاة على الدابة ولكن لوجود المشقة. فهناك أمران: الأمر الأول التعذر الكلي، مثل أن يكون في طائرة لا يمكن أن ينزل إلى الأرض، هذا تعذر حتى استغرق وقت الصلاة، أو يكون فيه حرج، وكلاهما موجب للرخصة. أما التعذر فلأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بوسع أن ينزل من الطائرة ويصلي على الأرض ثم يصعد إلى الطائرة، فحينئذ يصلي على حاله. وأما في حال الطين فإنها حالة حرج، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيرخص في كلتا الحالتين، الأولى للتعذر والثانية لوجود الحرج. نعم. قال رحمه الله: والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره. والعاجز عن الاستقبال أي استقبال القبلة، فأل للعهد الذكري ما سبق ذكره من استقبال القبلة، لخوف، لعلة وهي الخوف. الخوف كما في القتال، فلو أنه كان في حال المسايفة كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أحل للمسلمين أن يصلوا الفريضة إذا كانوا في حال القتال، وتعذر عليهم أن يركعوا ويسجدوا ويستقبلوا القبلة أسقط عنهم التكليف بذلك. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأحل للخائف على نفسه من أن يقتله العدو أن يصلي حيثما كان وجهه وعلى أي حال ما دام قد تعذر عليه الأصل، وحينئذ يسقط عنه الركوع والسجود وتسقط عنه يسقط عنه شرط الاستقبال. والقرآن نص على ذلك. في حال الخوف في الجهاد في زماننا، مثلا لو كان على جهاز مراقبة أثناء العمليات أو يخشى من العدو، فلو قام عن جهازه لحصل الضرر، يصلي على حالته ولو كان يراقب العدو أثناء نظره، لأن هذا مبني على ما ذكره العلماء رحمهم الله، وكل زمان يعتبر بحاله. فليس في زماننا مثلا القتال على الدواب وعلى البعير وعلى الفرس، إنما في زماننا ما هو أشد من ذلك وأعظم بلاء وخطرا، لأنه في القديم لو نزل واستقبل قتل لوحده، وفي العصر الحديث لو أنه غفل لثانية أو دقيقة لربما هلكت أمم. ولذلك التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يعرض نفسه أو يعرض غيره للهلاك، وهذا يسميه العلماء مقام الضرورة، الخوف على النفس أو الأنفس، هذا مقام اضطرار. كذلك في حكم الخوف، لو أنه كان في سيارته في زماننا وطلبه شخص يريد أن يقتله أو يريد أن يعتدي على عرضه أو يريد أن يعتدي على ماله بما يوجب الحرج والمشقة عليه كما في أحوال السفر، ولا يمكنه أن يقف له، يريد أن يهرب منه، هذا ما يسميه العلماء بصلاة المطلوب. فإذا طلبه عدوه وغلب على ظنه أنه لو نزل وصلى إلى القبلة أدركه العدو فقتله، أو أدركه واعتدى على زوجه أو على أبناء بناته وعرضه، حل له أن يصلي على سيارته ولو كان لغير قبلة، وصلى بالإيماء إذا تعذر عليه الركوع والسجود لطفا من الله وتيسيرا على عباده. لكن يشترط الشرط الأول أن يكون مظلوما، فلا يكون مطلوبا بحق، فإذا كان مطلوبا بحق فإنه لا رخصة له، لأنه عاصم بفراره ولا يطاع الله من حيث يعصى، وحينئذ يشترط أن يكون مطلوبا ظلما وعدوانا. والثاني أن يكون هناك ضرر موجب للرخصة، وهو الخوف على النفس أو الأعضاء أو على العرض أو على المال بما يوجب الحرج. وفي حال المال تفصيل، ولكنه إذا احتاط بالإعادة فهذا أفضل. وكذلك كما أنه يرخص له مطلوبا يرخص له طالبا، مثلا لو وجدنا رجلا مجرما قتل أنفس، وجاء شخص يطارده حتى يمسكه كما يحدث للشرط ونحوهم إذا ابتلوا بالمجرمين وأصحاب الجرائم التي تفتك بالمجتمعات وبأعراض الناس ودمائهم، حل لهم أن يصلوا أثناء الطلب لوجود الرخصة، لأنه طلب بحق والضرورة قائمة لحصول الضرر على الناس. فإذا وجد على هذا الوجه أن يكون مظلوما وأن يكون هناك ضرر، وأن لا يتسع الوقت لأداء الصلاة على صفتها، هذا شرط ثالث. فإذا كان الوقت ضيقا وبحيث لو نزل فإنه تحصل ما ذكرناه من الحرج والضرر، حل له ورخص له. هذا بالنسبة لما ذكره العلماء في الصلاة المطلوب والطالب، وهي حالة من حالات الخوف. قال رحمه الله: أو غيره، خوف أو غيره. ما هو غير الخوف؟ لو أن شخصا ربط على كرسي وكان مربوطا إلى غير قبلة وحضرته الصلاة ولا يمكنه أن يستقبل القبلة، فإنه يصلي على كرسيه ولو كان لغير قبلة، لأنه ليس بيده أن يستقبل القبلة. لكن لو أمكنه أن يتحرك ويحرف كرسيه الذي جلس عليه إلى جهة القبلة وجب عليه ذلك. أما إذا كان مربوطا إلى سارية أو إلى كرسي لا يمكن أن يحركه أو إلى جدار ونحو ذلك، فإنه يرخص له. وهكذا لو هدد وقيل له إذا تحركت تقتل، وكان إلى غير قبلة وحضرت الصلاة صلى على وجهه، ولو أنه في هذه الحالة قيل له إذا تحركت تقتل وهدد على وجه الإكراه وأراد أن يتنفل صلى على حاله ولا ينظر لاتساع الوقت وضيقه في النافلة لأنها أوسع من الفريضة. نعم. قال رحمه الله: فيصلي كيفما أمكنه. فيصلي كيفما أمكنه، ما دام أنه يمكنه أن يصلي مستقبلا ببعض أجزائه يستقبل ببعض أجزائه، ما دام أنه يتعذر له ذلك عليه ذلك فإنه يسقط عنه ويصلي على أي حالة كان. لو أن مريضا وضع في العناية المركزة بأجهزة دقيقة وحالته خطرة ومعه وعيه وإدراكه ولا يستطيع أن ينحرف لأن الآلات معلقة عليه ولا يمكن نزعها منه حتى يصلي، فإنه إذا كان على غير قبلة يصلي. لكن لو أمكنه أن يرفع صدره مثلا، كانت القبلة أمامه، فإننا نرفع صدره قليلا حتى يستقبل. لو قال الأطباء ما يرفع صدره، يبقى مستلقيا، صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، لأن البعض الآن يظن أن الاستقبال أن يضع رأسه إلى جهة القبلة، وهذا قول لبعض العلماء. والصحيح بالنسبة للصلاة لا إشكال، ذاك في تقبل الميت في قولان، لكن الصحيح أنه يجعل رجلي إلى جهة القبلة، لأنه مأمور بالاستقبال بوجهه وليس برأسه. نعم. قال رحمه الله: ومن عداهما لا تصح صلاته. ومن عداهما من أصحاب الرخص، من عدا هاتين الصورتين الموجبتين للرخصة، الخوف والنافلة في السفر على الراحلة، يجب عليهم أن يصلوا إلى القبلة، فإن صلوا إلى غير قبلة لم تصح صلاتهم. إذن أصبح هذا شرط من شروط الصحة. نعم. قال رحمه الله: إلا مستقبل الكعبة. إلا مستقبل، لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، اعتبار للأصل الذي ذكرنا. من عدا ما عدا هذه الأحوال الموجبة للرخصة نبقيها على الأصل. نعم. قال رحمه الله: فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. بعد أن بين رحمه الله فرضية استقبال القبلة ومن يستثنى، شرع في بيان ما يتحقق به الاستقبال. الاستقبال يفصل فيه بحسب أحوال الناس، فإما أن يكون المصلي داخل المسجد الحرام، وإما أن يكون خارج المسجد الحرام وداخل مكة، وإما أن يكون خارجا عن مكة. هذه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد الحرام، والحالة الثانية أن يكون داخل مكة وخارج المسجد الحرام، والحالة الثالثة أن يكون خارج مكة. فإن كان داخل المسجد الحرام، إما أن يكون داخل الكعبة أو يكون خارجها. فإذا كان داخل الكعبة ففي خلاف، اتفقوا على جواز صلاة النافلة من حيث الجملة في جماهير العلماء، جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أن يصلي داخل الكعبة النافلة. والسنة ثبتت وصحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، والحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ثلاثة أعمدة وراء ظهره، ثم صلى بين العمودين فجعل أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فدخل من باب الكعبة ولم ينصرف لا يمينا ولا شمالا، وإنما مشى على وجهه، واستتم في مشيه قدر ثلاثة أعمدة، وهذا يدل على أنه اقترب من الجدار الذي ما بين الركن اليماني وما بين طرف الحجر من جهته. فصلى عليه الصلاة والسلام استقبل الجدار. داخل الكعبة النافلة جائزة، لكن هل الفريضة تجوز؟ هذا فيه إشكال، لأننا وجدنا أنه إذا صلى داخل الكعبة استقبل جدارا واحدا، والأصل أن الاستقبال يكون لجدارين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم خارج الكعبة. ومن هنا قالوا إنه إذا صلى داخل الكعبة فريضة لا تصح صلاته. وقد وجدنا الشرع فرق بين النافلة والفريضة حتى في الاستقبال، فخفف في الاستقبال في النافلة ولم يخفف في الفرض، ولسنا نحن الذين نفرق، وإنما هو نظر إلى منهج الشرع في الصلاتين، فوجدنا الفريضة مخففة بدليل النافلة على الراحلة في السفر، وأما النافلة مخففة بدليلها على الراحلة في السفر، والفرض لم يخفف فيه. ومن هنا قالوا لا يصلي الفريضة إلا خارجا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة النافلة ولم يصلي الفريضة، وعلى هذا قالوا إنه لا يصح أن يصلي داخل الكعبة الفريضة، وهذا أحوط الأقوال. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على أنه صلى الفريضة خارج الكعبة ولم يصلي داخلها، ولما وجد التفريق في الشرع اقتضى الشبهة، ومن هنا يحتاط المسلم لأمر دينه. يتخرج على هذا لو قلنا أنه لا تصح الفريضة داخل الكعبة، لو أنه دخل في الحجر وأراد أن يصلي، مثلا شخص جاء بعد أن انتهت الجماعة وأراد أن يصلي الفريضة في الحجر، فإنه في هذه الحالة يصلي داخل الكعبة إذا كان في حدود الثلاثة الخمسة إلى ستة أذرع، والاحتياط هي الثلاث، يريد أن يصلي في هذا القدر، فهل تصح صلاته؟ يتخرج عن الخلاف الذي ذكرناه. الأصل يقتضي أن يستقبل القبلة من جهتين أو من جدارين، ولا بد من الشاخص إذا كان في داخل الكعبة، إذا كان داخل المسجد وخارج الكعبة. إذا ثبت هذا فإن داخل الكعبة تصح فيه النافلة ولا تصح فيه الفريضة، وهذا أحوط. يبقى السؤال، هل تصح النافلة على سطح الكعبة؟ هل سطح الكعبة يأخذ داخل الكعبة؟ فلو صلى على سطحها هل تصح؟ يتخرج على القول بصحتها داخل الكعبة وصحتها فوق الكعبة. ولكن من أهل العلم من اشترط وجود البارز في الاستقبال، وقالوا لا بد من أن يكون لها بارز شخص، وهذا أصل مسألة سنذكره إن شاء الله في الاستقبال. ومن أهل العلم من لم يشترط قال كما لو صلى على مكان عال فإنه يستقبل هواء الكعبة وسمتها ولا يستقبل القبلة نفسها. هذا بالنسبة لمن صلى داخل الكعبة أو فوق سطحها، يرخص في النافلة ولا يرخص في فريضة اتباعا للسنة وتفريقا مستندا إلى أصل الشرع. أما إذا كان خارج الكعبة، خارج الكعبة وداخل المسجد، فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ولا يجوز أن يجتهد داخل المسجد، بل عليه أن يتحرى ويتأكد أنه مستقبل الكعبة. فلو أنه اجتهد كما في الحال الآن مع كبر المسجد ولا يرى الكعبة فاجتهد وتحرى لم تصح صلاته، ويجب عليه أن يستبين أنه مستقبل للقبلة للعين الكعبة، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا يقتضي الأصل للكعبة أن يكون مستقبلا لعينها. حكي الاتفاق على هذا أن الأصل في من كان داخل المسجد أن يستقبل عين الكعبة، وقد جاءت السنة بأمره عليه الصلاة والسلام باستقبال عين الكعبة داخل المسجد. الحالة الثالثة أن يكون خارج المسجد وداخل حدود مكة، فيعتبر مسجد الكعبة، ولا يجب عليه أن يتأكد أنه فعلا بين الركنين، أو بين مثلا الركن اليماني وبين جهة الحجر، لا يجب عليه، إنما العبرة بالمسجد كاملا. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتبر ذلك، ولذلك صلى في منى وصلى بالأبطح قريبا من المسجد، ولم يأمر الصحابة أن تقتصر صفوفهم على سمت الكعبة، وإنما اعتد بجهة المسجد. فلو أنه في فندق وأمكنه أن يتحرى عن طريق شرفة الفندق المسجد وتبين له أنه مسامت للمسجد صح أن يصلي، والعبرة بالمسجد، هذا إذا كان داخل مكة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفات، صلى بمنى وصلى بالأبطح ومعه الصفوف الطويلة، ولا شك أن هذا لا يتأتى إلا بسمت المسجد. إذا كان الحالة الثالثة خارج مكة، فالعبرة بمكة كلها، فينظر إلى جهة مكة فيتحرى ويصلي إليها. هذا بالنسبة للتفريق الذي ذكره العلماء رحمهم الله، وسيشير إليه المصنف رحمه الله، أنه يجب على من كان داخل المسجد أن يتحرى عين الكعبة، ومن كان داخل مكة أن يتحرى المسجد، ومن كان خارج مكة أن يتحرى جهة مكة. عليه أن يتحرى الجهة، فإذا كانت مكة في الجنوب فإنه يصلي بين المشرق والمغرب إلى جهة الجنوب، بحيث يجعل الشمال وراء ظهره ويكون الجنوب قبل وجهه. فإذا صلى بين الشرق والغرب، إما أن يصلي على سمت مستقيم فهذا وجها واحدا صلاته صحيحة، وإما أن ينحرف، فإن انحرف انحرافا إلى جهة فرعية تنقله من الشرق المحض إلى جنوب شرق، فإنه في هذه الحالة اختلف فيه العلماء رحمهم الله، منهم من يرى أنه لا تصح صلاته إذا كانت الكعبة في الجنوب لا ينحرف، فإذا انحرف المسجد في قبلته فتيامن عن جنوب المحض إلى جنوب شرق أو جنوب غرب، فإنه في هذه الحالة إذا انحرف لم تصح صلاته. واستدلوا بحديث أبي أيوب رضي الله عنه الأنصاري زيد بن خالد في الصحيحين قال: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف. والانحراف الانتقال للفرعي، لأنه إذا انحرف كان في الجهة الفرعية، فلو أنه انتقل إلى الجنوب المحض إلى الشرق المحض أو الغرب المحض فهذا انصرف بالكلية. فالانحراف هو أن يكون في الجهة الفرعية التي بين أصليتين، فهناك الجنوب شرق وجنوب غرب وشمال شرق وشمال غرب، والمحض الشمال والمحض الجنوب والمحض الشرق والمحض الغرب وما بينهما انحراف. ومن أهل العلم من قال تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فاعتبر ما بين الجهتين الأصليتين. لكن الذي ننبه عليه الآن وسوسة الناس والتشويش عليهم في مساجدهم بالآلات الدقيقة التي لربما تخطئ هذه الآلات الدقيقة، حينما يقال أن مثلا 19 درجة فيجدون المسجد قليلا منحرفا قالوا لا تصح الصلاة فيه، ولربما هدموه وأعادوه، ولربما حرفوا سجاجيده إلى أن يختل المسجد ويختل وضعه. فالعبرة بالجهة. وأما أننا نأخذ هذه الآلات وندقق تدقيقا كاملا على أننا إلى جهة الكعبة بنفسها، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. إنما أمر المسلم خارج مكة أن يستقبل مكة، وليس بملزم بهذه الآلات أن يستقبل بطريقة التدقيق الكامل إلى درجة تشكيك الناس في مساجدهم وفي أماكن عباداتهم وصلواتهم. بيّن رحمه الله أن الأصل استقبال الكعبة، والاستقبال يكون بجسم الإنسان في حال صلاته بحسبه، فإذا كان صحيحا استتم قائما مستقبلا، وإذا كان مريضا فإنه يستقبل بصدره كما ذكرنا، وإن عجز فإنه يستقبل برجليه إذا كان مستلقيا ومنع من الاستقبال. نعم. قال رحمه الله: وإن كان بعيدا فإلى جهتها. وإن كان بعيدا عن مكة فإلى جهة مكة. نعم. قال رحمه الله: وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين. بعد أن بين لنا الأصل في استقبال القبلة وأنه يبني على جهتها، وفصل في أحوال المصلي داخل مكة وخارجها، بعد ذلك شرع في مسألة الخفاء. فإذا خفيت القبلة على المصلي مثل المسافر إذا دخل مدينة وخفيت عليه القبلة عمل بمحارب المسلمين. محارب المسلمين سواء في السفر أو في الحضر، فاستحدثت المحارب الكوات التي يصلي فيها الأئمة لوجود الحاجة لمعرفة جهة القبلة وانضباطها في المساجد. ولذلك لو كانت مساجد المسلمين بدونها قد يتعذر أو يصعب، فإذا دخلت المسجد لا تدري أين قبلته. ومن هنا احتيج إلى هذه المحاريب، وكرهها أئمة السلف، كرهها ابن مسعود رضي الله عنه كما في الأثر عنه في الصلاة في الطاق، وكانوا يسمونه الطاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث محرابا في مسجده، وقالوا هذا هو الأصل. ولا شك أن الأصل عدم وجودها، ولكن إذا وجدت فلا بأس أن يستدل بها، لأنها أمارة ظاهرة على القبلة. يستدل بمحاريب المسلمين إذا كنت في سفر ونزلت في محطة، لا يجوز أن تجتهد ما دام أن هناك مسجد ومحرابه واضح الدلالة على جهة القبلة. ولو نزلت في مدينة وبجوارك مسجد وأمكنك أن تستدل بمحرابه وأنت في فندق أو في بيت، فإنك تستدل بهذا المحراب على القبلة. يستدل بمحاريب المسلمين لأنها لا توضع إلا على القبلة، فهذه دلالة ظاهرة. نعم. قال رحمه الله: وإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن أخطأ في حال وجود هذه الدلائل فعليه الإعادة. الأصل أنه لا يجتهد أحد مع وجود القدرة على اليقين. القاعدة تقول القدرة على اليقين تمنع من الشك، القدرة على اليقين تمنع من الشك. القبلة لها حالتان: الحالة الأولى أن يستدل عليها بالأمارة الظاهرة أو الدالة عليها، سواء كان بالمحاريب وهي الأمارات الثابتة في المساجد، أو بسؤال أهل الحي والمصلين، أو بسؤال صاحب الدار إن كنت في داره. ولذلك ذكروا من آداب الضيف إذا نزل على مضيفه أن يدله على مكان قضاء حاجته وأن يدله على مكان القبلة. هذه من آداب الضيافة، تقول له رحمك الله القبلة عن يمينك عن يسارك في وجهك في هذا الجانب. وأيضا يستدل بإخبار الثقة، إذا أخبر ثقة وقال له أين القبلة، قال له القبلة هكذا، فإنه يعمل بقوله. ويستدل بالاجتهاد، الاجتهاد من الشخص راجع إلى أمارات وعلامات يعرفها أهل الخبرة في الاستدلال على الجهة، وسيذكرها المصنف رحمه الله. من حيث الأصل أنه يجب على المسلم أن يرجع إلى أهل البلد إن وجدوا، وإلى أهل القرية إن أمكن الرجوع. فإذا كان بموضع لا يمكنه فيه السؤال، ما في أحد يسأله، وكان أيضا لا يوجد دليل على جهة القبلة، تحرى واجتهد. وهذا التحري والاجتهاد له ضوابط. نعم. قال رحمه الله: فإذا صلى مع إمكان السؤال، شخص نزل في فندق وصلى فيه فاجتهد، ثم لما قضى صلاته وكان بإمكانه أن يسأل صاحب الفندق، أن يسأل العمال في الفندق وهم ممن يقبل قولهم، أو يستدل بمسجد بجواره، ولكنه اجتهد فصلى فأخطأ، وجبت عليه الإعادة لأنه أهمل. وهذا الذي يبني عليه العلماء أن التقصير موجب للضمان لحق الله وحق المخلوق. ومن هنا يقولون من جاء وفعل العبادة ويمكن أن يرجع إلى العلماء ويسألهم وفعل ما عنا له، ثم جاء وقال والله جاهل، هذا ليس بعذر لأنه قصر في السؤال، ومن قصر ألزم عاقبة تقصيره، وهذا أصل في المؤاخذات والضمانات. نعم. قال رحمه الله: وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى. وإن خفيت القبلة في السفر اجتهد وصلى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على الاجتهاد في حال السفر، وصلى الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث عقبة رضي الله عنه، وأصبحوا وتبين لهم أنهم صلوا إلى غير قبلة. اجتهد، الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل أمر أو دفعه، ولا يكون إلا في الأمور الصعبة، ولذلك يقال اجتهد في حمل صخرة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. والاجتهاد في القبلة الاستدلال بالأمارات والعلامات والدلائل الصحيحة المعتبرة، فهناك دلائل زمانية ودلائل مكانية ودلائل في الأحوال، حتى قال بعض العلماء إن الرياح قد تدل على جهة القبلة، وهذا عند بعض أهل الخبرة، وقد يكون كفيف البصر يستطيع أن يميز الرياح من الصبا والجنوب والشمال على حسب يعني دقة ملاحظته ودقة معرفته، يستطيع أن يعرف هو في الشرق أو الغرب بمعرفة مواقيت هبوبها. لكن من حيث الأصل الدلائل الظاهرة، مثلا لو أنه خرج من بلدة القبلة فيها إلى الشرق وخرج على سمتها، بمعنى أن قبلته في المشرق، فإنه لو كان في أول النهار وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء يستقبل جهة شروق الشمس، وإذا كان في آخر النهار وأراد أن يصلي العصر جعل الشمس وراء ظهره، لأنه إذا جعلها وراء ظهره استقبل المشرق قطعا، فهو يستقبل الشمس في أول النهار إذا كانت قبلته في المشرق ويستدبرها آخر النهار، والعكس لو كانت قبلته في المغرب وأراد أن يصلي أول النهار فإنه يجعل الشمس وراء ظهره أول النهار وقبل وجهه آخر النهار. هذا بالنسبة للمشرق والمغرب من الدلائل. لو كان في الليل نفس الشيء، إذا كانت قبلته في المشرق في أول الليل يستقبل القمر لأنه يشرق من الجهة الشرقية، وهكذا إذا كان في آخر الليل فإنه يعتد بعكس الجهة التي صلى إذا كان في آخر هذا وضعه في عكس الجهة التي صلى عليها في أول الليل. وجود الدلائل بالنجوم كما في القطب والجدي، النجوم أقر الله عز وجل الاهتداء بها كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا من علم النجوم المشروع للممنوع، أن يستدل بالنجوم على الأمكنة، يستدل بالنجوم على الأزمنة، فهذا لا بأس، يستدل بها على الجهات، هذا لا بأس به ومشروع بإجماع العلماء رحمهم الله، وليس داخلا في اقتباس علم النجوم الذي هو محرم شرعا، وهو اعتقاد تأثير النجوم في الأمطار وبيان نسأل الله السلامة والعافية وأن لها تسبب، ويقولون وذلك قالوا إن مطرنا بنوء كذا، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه يوم الحديبية فأصبحوا على إثر السحاب، فقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالنوء، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكواكب وكافر بي، فهذا من العلم المحرم. أما إذا أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة فلا بأس بذلك ولا حرج، يجتهد بالأمارات والدلائل والعلامات. نعم. قال رحمه الله ولا إعادة عليه. وإذا اجتهد لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يتبين له أنه أصاب فلا إشكال، كان في السفر فاجتهد في القبلة ثم تبين له أنه أصاب القبلة فلا إشكال. ثانيا أن يجتهد ويتبين له أنه أخطأ، فحينئذ إذا تبين له أنه أخطأ وكان قد بذل وسعه واستفرغ جهده في معرفة القبلة وهو من أهل النظر فإنه تصح صلاته ولا تلزمه الإعادة، سواء كان داخل الوقت أو خارج الوقت تبين له الخطأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مع أصحابه في ليلة ظلماء كما في حديث الترمذي وابن ماجه وحسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله، فصلوا وكان الغيم يمنع جهة معرفة جهة القبلة لأنهم ما يستطيعون يستدلوا لا بالكواكب ولا بالقمر، فصلوا فأصبحوا على غير قبلة، قيل له كل واحد وضع علامة على جهته التي صلى، فلما أصبحوا وجدوا أن طائفة صلت إلى غير قبلة، فقال صلى الله عليه وسلم قد مضت صلاتكم وأنزل الله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله، قيل نزلت في المسافر يجتهد ويتبين له أنه أخطأ في اجتهاده فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. لكن من أئمة السلف والعلماء رحمه الله من استحب له الإعادة ما دام أنه داخل الوقت. نعم. قال رحمه الله وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. وإن اختلف مجتهدان، طبعا المجتهد لا يوصف بكونه مجتهدا إلا بالمعرفة، فعندنا شخصان على قدر من المعرفة متساوي اجتهدا في القبلة، وحينما نقول قال العلماء مجتهدان فمعنى ذلك أنهما في مرتبة واحدة ولا متفاوتة، مرتبة واحدة، لأنه لا يمكن أن نعارض قول هذا بقول هذا إلا إذا استويا قدرة على التحصيل والاجتهاد، وهذا الأصل عند العلماء، ولذلك تعقب الفقهاء في مثل هذه العبارات الدقيقة يحتاج إلى نظر، يعني العلماء رحمهم الله لما يطلقون غالبا يقصدون نوعا خاصا من المجتهدين لأنهم يريدون مسألة يحصل بها التعارض، ولا يحصل التعارض إلا عند الاستواء أو الاختلاف عند الاستواء، ومن هنا ما يأتي واحد يشرح يقول لا إذا كان ينبغي التفصيل، هم مرادهم بهذا إذا استويا قدرة على تحصيل المراد فإنه لا يتبع أحدهما الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد أن القبلة في غير جهة صاحبه، فإذا صلى على جهة صاحبه كان كمن يصلي إلى غير قبلة عالما، وحينئذ تبطل صلاته. هذا بالنسبة لما قرره المصنف رحمه الله أنه إذا اجتهد مجتهدان أحدهما قال القبلة في اليمين وقال الآخر القبلة في اليسار، فالواجب أن يصلي كل واحد منهما إلى جهته التي يرى أن القبلة فيها، ما لم يرجع أحدهما إلى قول الآخر. فلو قال له يا أخي القبلة عن يمين لأن القمر كان في هذه الجهة قبل أن يأتي الغيم، فقال أنا ما رأيت القمر، فحينئذ نعلم أن الحق مع من قال عن اليمين، هذه دلالة وأمارة ظاهرة، فيرجع المجتهد إلى قوله. فالشاهد من هذا أنه إذا ظهرت أمارة ترجح أحد القولين واعتد هذا المجتهد المخالف بالأمارة وجب عليه الرجوع إلى قول صاحبه، وتعين عليهم أن يصلوا إلى قبلة واحدة. لكن من أهل العلم من قال إن الخلاف في هذا متسامح فيه، فلو صلى على جهة صاحبه صحت، وهو القول الثاني في المذهب، وهذا أصل عند العلماء في المسامحة في الشروط عند الخلاف المذهبي. قالوا كما لو صلى وراء من أكل لحم الجزور وهو يرى انتقاض الوضوء بلحم الجزور صحت صلاتهما، لأن الأول يعتقد صحة الصلاة، وهكذا هنا لو أنه صلى وراء المجتهد الثاني فإن المجتهد الثاني يفعل ما يعتقد صحته وهو مأذون له به شرعا. والحقيقة في فرق، ولكنه دقيق النظر بين المسألتين. نعم. قال رحمه الله: يبقى السؤال غير المجتهدين. الآن المجتهدين عرفنا، هذا يقول يمين والثاني يقول شمال، كل منهما يصلي إلى جهته، لكن بالنسبة للرفقة التي معهم ليست عندها معرفة ولا خبرة، فتتبع أي القولين؟ قالوا يجتهد كل واحد يشوف أيهما أوثق، فمثلا يعلم أن محمد في نظري هو أكثر خبرة من عبد الله فيتبع محمدا، ولو أن يعني أحدهما ذكر علامة والآخر لم يذكر فإنه يتبع الذي ذكر العلامة ولا يتبع الذي لم يذكر. وهذه من المسائل التي يجتهد فيها القاصر مع وجود من هو أعلم منه، لأنهما لما اختلفا تعارضا، وحينئذ يبني على غالب ظنه بالصواب في أي منهما. نعم. قال رحمه الله: ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. يتبع الأعمى لأنه لا يبصر، وبعض الأحيان الأعمى أبصر من المبصر كما ذكرنا، لأنه قد يستدل ببعض العلامات الخفية التي تفوت على الناظر لوجود الشواغل بالنظر. ومن هنا إذا كان عند الأعمى إحساس ومعرفة يبني على هذه المعرفة، وهذا قليل ونادر، ولكن الأصل فيه أنه لا يستطيع ويتعذر عليه معرفة الصواب، فيتبع أوثقهما في نفسه. أوثقهما في نفسه يعلم أن فلان الذي صاحبه في السفر أكثر من مرة وجرب منه الإصابة يقدمه على الذي هو دون ذلك، يعلم أن فلانا أكبر سنا وأكثر تجربة، يعلم أن فلانا أكثر سفرا فهو أعلم بهذه المسالك وأعلم بجهاتها، فإن هذا يقتضي أنه أوثق من صاحبه فيقدم قوله على قول الآخر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط السادس النية للصلاة بعينها. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.